الباب الذي بعده باب سجود السهو. قال: يسن إذا أتى المصلي بقول يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله، يسن أي يستحب سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله. طيب لو أتى بقول غير مشروع، أنا هذا بقول غير مشروع، هذا لا يشرع له سجود الايه؟ سجود السهو. يقول يسن إذا أتى المصلي بقول مشروع في غير محله غير سلام، غير سلام لسه ما خلص، أنا لسه باول فقط ما نتهاش، فيسن. نعم هو لسه برضه لسه ما خلص خالص وانتقل اللي بعدها ويباح. قول لي بقى انت تفتح التقوى دي اللي هي المتن، ما ذكرتش غير المتن وبتكلم فيه، ما خلصتوش لسه. قال: ويباح اذا اتى بقول مشروع في غير محله غير سلام، غير سلام يعني لو اتى به في غير محله سلم قبل ما تنتهي الصلاه، يبقى اتى بالسلام في غير محله. هنا مش هنقول يستحب سجود السهو، هنا حيجب سجود السهو، هنا حيجب سجود الايه؟ سجود السهو. طب اذا اتى بقول مشروع في غير محله، قال: كالقراءة في السجود، قرأ في السجود او قرأ في الركوع. اذا اتى بقول مشروع في غير ايه؟ محل، يبقى قرأ في الجلوس او القعود او الركوع، دي كلها لا يشرع فيها اللي هي القراءة. فأتى بقول مشروع، والقراءة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروع، لكنه أتى بها في غير غير محلها. يقول: فالقراءة في السجود والقعود وكالتشهد في القيام. التشهد هو تشهد مشروع لكنه لم يأتي به في محله، فأتى به في غير محله، إن فعل ذلك سهوا فإن صلاته إيه؟ فإن صلاته صحيحة، لكن عليه أن يسجد. عليه أن يسجد لأنه أتى بقول مشروع في غير إيه؟ في غير محله. قال: وقراءة السورة في الركعتين الآخرتين، لكن قراءة السورة في الركعتين الآخرتين وردت بهما السنة، وردت بهما السنة. فعايز أقول كأن القراءة في الركعتين الأخيرتين لا تشرع، لكنها إيه؟ تشرع، وأن يشرع صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إيه؟ فعل ذلك أحيانا. وقراءة السورة في الركعتين الأخيرتين، لكن لو قلنا أنه فعل ذلك في صلاة في إحدى صلاتي العشي، يعني في الظهر أو العصر، فنقول أنه يزيد في الظهر أو العصر، لكن لا يزيد في العشاء ولا يزيد في ثالثة المغرب. فنقول أن السنة أنه يزيد أحيانا في الظهر أو الإيه؟ أو العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الظهر أو الإيه؟ أو العصر. لكن هل يزيد في العشاء؟ نقول ما ورد. لا، يبقى ده ذكر غير مشروع، يبقى ده ذكر غير إيه؟ ذكر غير مشروع. فنقول: وقراءة السورة في الركعتين الأخيرتين ونحوه. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، أي لو فعل ذلك سهوا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، حديث مسلم. إذا نسي أحدكم فليسجد إيه؟ سجدتين. يبقى نسي عموم النسيان، عموم الإيه؟ عموم النسيان. وعلم منه، أي من كلام صاحب المدح، أنه إذا أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها، أي في الصلاة، فقوله آمين رب العالمين، واحد بعد آمين رب العالمين، هل رب العالمين زيادة على آمين مشروعة؟ لم تثبت عن يسهل. وكذلك في التكبير قال رجل الله أكبر كبيرة، شو يعني هذه لفظ. لكن هذا الذكر الايه؟ هذا لم يشرع، اي لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يشرع له سجود، انه لا يشرع له سجود. وجزم به في المغني والشرح وغيره، جزم بذلك في المغني والشرح وايه وغيره. قال في المغني: وعلم من ذلك انه كلام هنا انه اذا اتى بذكر او دعاء لم يرد الشرع به فعليه ان لا يشرع له سجود السهو. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أن يأتي فيها، أي في الصلاة، بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع فيها فقوله أمين رب العالمين وفي التكبير الله أكبر كبير أو نحو ذلك فهذا لا يشرع له السجود. ليه؟ قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود. هذا الرجل أتى بهذا الذكر فدل على جوازه لكن لم يدل على مشروعيته. لم يدل على إيه؟ لم يدل على مشروعيته. فهذا يكون ذكر غير مشروع، زي ما قلنا أنه يقرأ قل هو الله أحد مع السورة وهذا جائز لكنه غير مشروع. فلو أتى بذكر غير مشروع ناسيا لا يسجد لسه، لا يسجد فيه إيه؟ لا يسجد فيه لسه. قال أيضا نعم لو قاله ناسيا أو قاله عامدا لا يسجد فيه إيه؟ لسه. لو أتى بذكر غير مشروع ناسيا لا يسجد لإيه؟ لسه. ولو أتى به إيه؟ عامدا. إذا كان ليس من كلام الناس وإن كان فيه ثناء على الله عز وجل فداخل إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتهليل والتحميد، فداخل هذا الإيه؟ داخل في هذا المعنى. أيضا ليس مبطلا للإيه؟ ليس مبطلا للصلاة، فليس مبطلا للصلاة عمده، ولا يجب بالإيه؟ بالسهو سجود سهو، ولا يجب سجود السهو بإيه؟ بقوله سهو. وأيضا قال هنا في المد ويباح إن ترك مسنونا، يبقى هنا يستحب إذا أتى بقول مشروع في غير إيه؟ في غير محل، ويباح إذا ترك مسنونا. مسنونات دي مسنونات أقوال ومسنونات أفعال، فيباح إن ترك مسنون قولي ولا مسنون فعلي. الأمر يحتوي إلى تفصيل لكنه لم يفصل، لكن في الشرح فصل. قال في المقنع بعد سياقه سنن الأقوال قال فهذه لا تبطل الصلاة بتركها، أي بتركها عن سنن، عشان كده حسمنا إيه؟ سنن. ولا يجب السجود لها، أي لا يجب السجود إن تركها سهوا، فإن تركها عمدا صلاة صحيحة، وإن تركها سهوا لا يجب لها سجود السهو. وهل يشرع، هل يشرع أن يسجد السهو لتركه السنن سهوا؟ قال على روايتين، أي للإمام في رواية أنه يشرع له السجود سهوا، في رواية أخرى أنه لا يشرع له إيه؟ سجود السهو. وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل بتركها، وما سوى هذا من سنن الإيه؟ الأفعال لا تبطل بتركها، أي إحنا قلنا سنن أقوال وسنن إيه؟ أفعال. فسنن الأقوال إن تركها عمدا لا تبطل صلاة، وإن تركها سهوا هل يشرع له سجود السهو؟ يشرع أو لا يشرع على روايتين الإمام. فسنن الأقوال، سنن الأفعال، سنن الأفعال إن تركها عمدا لا تبطل الصلاة إيه؟ بتركها. طيب وإن تركها سهوا ليس يرفع إليه مثلا في تكبيرة الإيه؟ الانتقال أو مع تكبيرة الإحرام، هذه سنن الأفعال، فإن نسيها هل لا يشرع له السجود لها؟ طب ليه فرق هنا بين سنن الأقوال وسنن الأفعال؟ سنن الأقوال على إحدى على أحد الروايتين للإمام يشرع لها سجود الإيه؟ أما سنن الأفعال قولا واحدا لا يشرع لها سجود السهو. فلما فرق بين سنن الأقوال وسنن الأفعال في مشروعية سجود الإيه؟ السهو، قال في المبدع نصره واختاره الأكثر. لماذا بيعلم؟ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكثرته. سنن الأفعال أكثر من سنن الأقوال، قد يعني تكون خمسة أضعاف سنن الإيه؟ في الأقوال. يعني عندنا سنن الأقوال قد إيه؟ 11 سنة، مش كده؟ 11 قول. وسنن الأفعال قال 45 55 ها؟ سنن الأفعال في الصلاة. قال لك لكثرتها مش هيبقى يعني إيه؟ قد يعني يتعرض المرء اللي تركها سهوا كثيرا. مش كده؟ يعني من 45 سنة ممكن تيجي تنسى منهم سنة في ركعة أو اثنين أو ثلاثة أو في غيرها. يعني في أربع ركعات مش هتنسى سنة من 45 سنة اللي هي متوفرة في هذه الركعات متعرض للإنسان. فلو قلنا انه يشرع السجود لها لمعنى ذلك ما خلى المرء من سجود السهو في كل صلاه يصليها، وهذا خلاف ما نقل. فلذلك قال لا يشرع، قال لا يشرع لمشقه التحرز من تركها سهو، لمشقه بخلاف سنن الاقوال اللي هي محدوده اللي هي العدد. فقال لانه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها، فلو شرع السجود لم تخلو صلاة من السجود في الغالب، وبه يفرق بينها وبين سن الأقوال. وقال أيضا في المبدع: إذا قلنا لا يسجد فسجد، إذا قلنا لا يشرع له السجود لا في الأقوال ولا في الأفعال فسجد، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ولا تبطل إيه؟ ولا تبطل بذلك، لم تبطل صلاته، نص عليه إيه؟ نص عليه الإمام. نعم، اللي هو إيه؟ الزيادة اللي هي إيه؟ لا، هو فين غير حاجة هنا، ما هو سجد لحاجة هنا، سجد لأنه ترك سنة، ها؟ سنة قولية أو سنة فعلية. قول ما قال لا تشرع، إيه اللي تشرع؟ أيوة، ده قول، وقول ثاني يشرع القولية دون الفعلية. فلو خالف وسجد للسهو سواء في القولية أو في الفعلية هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه داخل تحت العموم. أي هو العموم؟ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فما تبطلش. طيب، قال ويجب، انتقل إلى قال يسن ويباح ويجب. ففي سجود سهو يستحب، وفي يباح، وفي يجب. قال ويجب أي سجود السهو إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها، كل ده يجب له سجود الإيه؟ السهو. لا، وقت فعلها صحح، المتن صحيح، وقت فعلها غلط، وقت عمندنا نشرح صحيح المتن وقت مش قدر. الايه في نعم، من اين قال يسن، ومن اين قال ايه؟ قال يجب، مش كده؟ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي أحدكم فليسجد إيه؟ سجدتين. هذا سيتضح بالقول على الإيه؟ على وجوب سجود السهو، بالقول في وجوب سجود السهو هيتضح ليه قال هذا يجب وهذا يستحب وهذا يباح. ماشي، وحتى وإن كان فيها قصة، وقال هذا الحديث في النهاية: إذا سجد، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن كان ما نسي في هذه الصلاة مثلا تشهد، أو ما نسي في هذه البيت، أو قام إلى خمسة، أو إلى غيرها من الأفعال، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كان ورد ذلك في سبب معين، سواء كان لترك واجب أو لزيادة ركن، لكن قال عموما: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا اللفظ الذي خرج عام، وإن كان خرج بسبب خاص، فالخاص داخل في هذا العام يقينا، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني يتعذر على الإنسان أن يتذكره دائما ولا ينساه، فلا يشرع فيه سجود السهو. ليه؟ بالاستقراء، لأنه لو قلنا يجب له سجود السهو أو يشرع، لكان ينقل أن في كل صلاة كانوا يسجدون للسهو، لكن لما لم ينقل علما أنهم لم يسجدوا للسهو في هذه الأمور. يعني هو يسجدون، هل يعقل أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد فيهم ينسى سنة من السنة؟ هذا متعذر، هذا ممكن تقول أنه مستحيل، كويس؟ يعني لا ينسى سنة من السنن في الخمسة أوقات طول ما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متعذر، بل حنستدل أنه كان بينسى صلاته كمان، ممكن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس أو يقعد الرسول قائم، هذا الأمر ممكن أنه يحدث، خمس صلوات طول كذا، فلم ينقل أنهم يسجدون للسهو لذلك، فدل على أنه لا يشرع، فدل على أنه إيه؟ لا يشرع. إن كان منفردا دون إمام لم ينقل يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محل، لما حط قول مشروع في غير إيه؟ مكانه، فيسن له سجود الإيه؟ سجود السهو. وإذا ترك مسنونا، يعني قال يباح إن ترك مسنونا، ليه؟ لأنه لو ترك المسنون ده في الأصل معلوش حاجة، لو ترك المسنون ده في الاصل معلش ايه معلش. وكلمة يباح فاكر ان احنا علقنا عليها وقلنا باب اولى انه يقال انه يشرع. ليه؟ لان هو باب الاول يشرع يعني وادنى درجات الايه الامر فليسجد سجدتين هو الايه الاستحباب. وان كان هناك وجه للقول بالاباحة ايضا هناك وجه قوي للقول بالاباحة دون القول بالاستحباب. لانه لما يقول يباح كما يباح ان يقرأ السورة يعني نقول الله احد مع السورة نقول انه يباح ولا نقول انه يشرع. وفرقنا بين الاباحة وبين ايه فعلى هذا النمط ايضا نقول له هو قول القول لما يشاء. ويجب السجود او ويجب سجود السهو اذا ذاب ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو سلم قبل اتمامها او سلم قبل اتمامها الى اخر مقام يجب. طيب قال يجب ايه ضابط سجود السهو الواجب هنا ضابط الوجوب ايه؟ قال يجب. قال يجب ايه؟ اذا زاد ركوع سجود قيام قعود. ضابط سجود السهو الواجب يعني لما يبطل عنده الايه الصلاة يعني ان فعله عمدا تبطل صلاته وان فعله سهوا يجب له سجود السهو. هذا الضابط هنا. يبقى ضابط سجود السهو الواجب هو لما يبطل عنده الصلاة لما يبطل عنده. فده لو زاد ركوع لو زاد ركوعا عمدا ايه حال صلاته ده؟ فضل انه بيصلي صلاة غير الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ومن عمل عملا يسأل امرنا فهو رب فهذا مردود عليه صلاته باطل. فهذا عمده مبطل ففعله سهوا يوجب سجود الايه؟ يوجب سجود السهو. فان فعله سهوا يجب سجود الايه؟ السهو بالعمل. فسجود السهو واجب سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده. مثلا لو ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة. لو ترك التشهد الأوسط عمدا بطلت الصلاة. لو ترك تسبيح الركوع تسبيح السجود عمدا بطلت صلاته على القول بأن تسبيح الركوع سجوده. لو ترك ربي اغفر لي بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين عمدا بطلت الصلاة. لكن لو ترك ذلك سهوا يجب أن يسجد للسهو ويسقط الواجب ولا يبقى الواجب في يقظة يسقط. لكن يجب بديله بقى ايه؟ وجوب سجود السهو. طب لو ترك الركن عمدا ساجد الركوع عمدا وجن القراءة على طول راح ساجد تبطل صلاته. تبطل ايه؟ تبطل صلاته. لو فعل ذلك سهوا من القراءة ونزل سجد فهذا ايه؟ هذا سهو صلاته لا تبطل. فيجب عليه سجود السهو ويجب عليه الاتيان بالركن. إذا في الركن حاجتين يجب الاتيان بالركن ويجب سجود السهو. ترك الواجب يسقط الواجب ويجب سجود الايه؟ ويجب سجود السهو. لو ترك السنة يبقى لا يجب سجود السهو ولو تركها عمدا ولو تركها ايه؟ ولو تركها عمدا. طيب كذلك لو زاد فعلا في الصلاة لو زاد ايه؟ لو زاد فعلا في الصلاة من جنسها يعني ركع مرتين عمدا او سجد ثلاث سجدات عمدا تبطل صلاته. ولو فعل ذلك سهوا لا تبطل ايه؟ لا تبطل صلاته بذلك. طيب اذا قول الشيخ هنا اذا زاد ركوعا ويجب سجود السهو اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة يعني زمن يسير هذا الركوع الذي زاد. فمتى اي متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لأن الأفعال دي الركوع والسجود والقيام والقعود هي أفعال من جنس الايه؟ من جنس الصلاة. فلذلك كما يقول ابن قدامة لو زاد فعلا من جنس الصلاة من جنس الصلاة عمدا تبطل صلاته بايه؟ تبطل صلاته بذلك. احتراز مما لو زاد قولا أو زاد فعلا من غير جنس الصلاة. فيجب السجود هنا بشرطين يجب السجود بشرطين. الشرط الأول أن يكون فعلا والثاني أن يكون من جنس أفعال الصلاة أن يكون من جنس أفعال الصلاة. والظاهر أن المراد بالفعل أفعال الصلاة هنا اللي ذكرها لأن هنا نص على أفعال معينة زاد ركوعا سجودا قياما قعودا. إذا هذه الأفعال التي لو زادها واجب السجود إيه؟ وجب السجود لها، ركوع السجود والقيام والقعود. فلو زاد فعلا غير هذه الأفعال الأربعة، مثلا كرفع اليدين مثلا في غير مواضع الرفع، لا تبطل الصلاة بعمده ولا يجب السجود لسهو، لا تجب الصلاة لعمده، لا تبطل الصلاة لعمده ولا يجب السجود إيه. وسبق أنه قلنا سنن الأفعال دي ما تجبش الإيه السجود ده. طيب، إذا كأنه قصد هذه الإيه، قصد هذه الأفعال بعينه، فضرب السجود السهو كما يقول ابن قدامة، سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك، سجود السهو إيه؟ واجب لكل فعل أو ترك، إذا تعمده الإنسان بطلت إيه؟ بطلت صلاة. لكن يجب تقييد هذه القاعدة كما ذكرنا بما إذا كان من جنس الصلاة كالركوع والسجود والإيه؟ والقيام والقعود. فيخرج كلام الأدميين مثلا إن تكلمه المرء إيه؟ إن تكلمه المرء ساهيا، ها؟ هذا مبطل للصلاة على قول، والصحيح أنه غير مبطل إيه؟ غير مبطل للصلاة. طيب، مسألة، لو قرأ وهو راكع، لو قرأ وهو راكع، فهذا ركن أتى منه في غير إيه؟ في غير محل، أي نسيانا، أو قرأ وهو ساجد ناسيا، هل يجب أن يسجد للسهو في هذه الحالة؟ يسن للكلام الماضي، وهذا هو قول الجمهور. ولا يجب سجود الإنسان، وصلاته صحيحة أيضا على قول الجمهور، صلاته صحيحة على قول الإيه؟ صلاة صحيحة على قول الجمهور. طيب، قال هنا، نعم، في شرطان تاني لو قرأ الفتح وكان لا تبطل صلاة، ها؟ لا، أخذناها في المكروهات، أخذناها في المكروهات، قال خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به. لا خلاص، دي جائزة، دي جائزة على أساس مش قراءة أخرى، على أساس أنه يعني يظن أنه سهى في حاجة فيها، أو قرأها سرا وهي في موطن الجهل فقرأها الثانية ليدها تطبيقا للسنة، فهذا لا شيء فيه. لكن لو قرأها عمدا ثانيا دون حاجة، هذا هو محل الكلام، منهم من كره ومنهم من قال تبطل الصلاة بذلك، برضو نفس الكلام، لا تبطل الصلاة بذلك، لا تبطل الصلاة بذلك. نعم، قال ويجب سجود السهو إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو كان القعود قدر جلسة الاستراحة سهوا. ليه؟ قال لحديث ابن مسعود، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة تشوش القوم، توشوش القوم بينهم، فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدة. هنا صلى خمس ركعات، صلى خمس إيه؟ ركعات، وسجد، قال إيه؟ وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد إيه؟ سجدة. وفي الحديث هنا في هذا انفتل بعد ما سلم، مش كده؟ وسجد سجدتين ثم سلم، فمتى سجد سجدتين السهو؟ بعد السلام، لما صلى خمسا، لما صلى ايه؟ لما صلى خمسا، فهنا لما زاد في صلاته سجد بعد السلام، لما صلى خمسا اي زاد في صلاته سجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود هذا الذي رواه طاووس. نعم، مش واضح ايه؟ ما هو واضح انه بعد السلام، وان استدل قائل انه لا يمكن في هذه الحالة ان يجب قبل السلام، لا يرد على ذلك ويقال ان كان السجود في هذا الموطن قبل السلام فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لقال له نشغل في ذلك الموطن، فاذا نسي احدكم وقام اليه الى خامسة وذكره الناس قبل ان يسلم فليجب قبل السلام، لكنه لم يقل ذلك، لكنه لم يقل إيه. وأيضا الصحابة سكتوا، ونقول إذا قام المأموم مع الإمام إلى خامسة عمدا وهو يعرف أنه قام تبطل صلاته، فلما قام الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاتهم للعلة أنهم خشوا أن الصلاة زيدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع للناس، كما سلموا معه في حديث أبي هريرة أو حديث عمران بن حصين أن قال له باليدين أقصر الصلاة النسي، ثم عارفين الصلاة أربعة وصام تسلط ويسلم سلموا. دلوقتي لو الإمام سلم الاثنين يسلم ونقول له أقصر الصلاة النسي ما يصح، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. إذا ما لا يستدل أن الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خامسة أن الناس تقوم مع الإمام أيضا إلى خامسة، هذا الموت غير هذا الموت، الناس خلاص استقر التشريع وعرفنا أن الصلاة ركعات مش خمسة، فلو قام إلى خمسة يبقى يقينا عارفين أنه غلطان. أما الصحابة خايفين يكون في تشريع نزل والصلاة بعد خمس ركعات ما بقتش إيه؟ ما بقتش أربعة، الأمر يختلف، فلا تقوم معه. فلو قام معه عالما عامدا إلى الخامسة بطل الصلاة. شلون سؤال؟ أنا يعني نسي يعني. والوراء وراء دول إيه برضو نسين زيه؟ نسين زيه كله زي بعض يعني. ماشي. إنها؟ افتكر هو في التشهد هو في الخمسة. مش كده دي؟ وهو قال بال. هنا حيجب عليه سجود السهو ويجب عليه سجود السهو في هذه الحالة بعد السلام. نعم ويجب عليه سجود السهو في هذه الحالة بعد السلام. نزيد. أيوة نعم ده سلام ثاني. فسجد سجدتين أي بعد ما هو صلى خمسة وسلم. أيوة الصلاة زيدت ولا أنت سنسيت. فسجد سجدتين سهو وسلم. يبقى ده تسليم ثاني بعد الإيه؟ بعد السلام الخمس. يعني خمس فتن يعني خمس يعني سلم يعني هم فوتوا سكتين لغايه ما خلص هم اللي هم هيتكلموا في الصلاه انفتن يعني خلص يعني سلم وانفتن ثم ايه بعد كده لما قالوا له فسجد سجدتين ثم سلم فان الله فهم ذلك على سجود السلام هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم انا ما قلت ان يباح قبل او بعد، انا بحط في دماغك حاجه بقول لك ده حديث ابن مسعود رواه مسلم صلى خمسا سجد بعد السلام، افهم وحطه في دماغك كده عشان هقول لك في الاخر باب سجود السهو يقوم على خمسه احاديث، حديث ابن مسعود، حديث عمران بن حصين، حديث ابي هريره الى حديث ابن بحينه، وبعدين هقول لك هذه الاحاديث الخمسه دي عمده الباب، فيها احاديث فيها سلم وسجد للسهو، وفيها احاديث سجد للسهو وسلم، ففي كان سجود للسهو قبل السلام وبعد السلام، نجمع ازاي؟ هل ينفع كده في كل سهو يسكت قبل او بعد بمزاجه، ولا القبل ليه حدود والبعد ليه حدود؟ هذا عشان كده اقول لك حطه في دماغك واسكت لغايه لما اخلص الباب، واقول لك مره بيت حديث ابن مسعود قلنا كذا، ومره بيت حديث ابي هريره او عمران بن حسين قلنا كذا، مره بيت حديث ابن حيان قلنا كذا، فخليك معايا الاخر. طيب قال هنا يبقى ده حديث ايه ابن مسعود، واحنا اتفقنا الاحداث بيت حديث ابي هريره وحديث عمران ايه ابن حسين. وفي لفظ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، ما قال قبل وما قال إيه وما قال ما. قال وتقدم في مبطلات الصلاة أن الصلاة تبطل بتعمد زيادة ركن فعل، صح وده إجماع أصل من مبطلات الصلاة تبطل بتعمد زيادة ركن فعل، ليه؟ لأنه بيألف يعني سجد ثلاث سجدات ولا ركع أو ركوعين في الركعة هنقول له عمدا يفعل ذلك عمدا اللي بيتألف صلاة يبقى صلاة بطل وده بالإجماع. فقال إجماعا من تعمد زيادة ركن فعل الصلاة تبطل إيه؟ تبطل صلاة، ده بخلاف من تعمد زيادة ركن قول زي الفاتحة بقى والتشهد زي قلنا إنها إيه؟ إنها ركن، ده مفيش إجماع على أن صلاة تبطل بإيه؟ لكن الإجماع على زيادة ركن إيه؟ فعل. قال هنا ودليل ذلك لا أقصد أو سلم قبل إتمامه. هنا قال ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها. سلم بعد ثلاث ركعات لما سهوا كده، فهو ده وجب عليه سجود الايه، وجب عليه سجود اسهى سهوا. لحديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين هذا رواه مسلم ورواه باطول من ذلك البخاري ايضا ومسلم عن ابي هريره قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجر، فقام رجل بسيط اليدين طويل اليدين يسمى ذو اليدين، فقال أقصر في الصلاة؟ قال فخرج فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم. على الصريح بقى أن سجود السهو هنا بعد السلام، سجود السهو بعد إيه؟ نعم، سجد سجدتي السهو ثم إيه؟ ثم هو روى البخاري ومسلم الحديث الذي ورد أطول من ذلك، لما نسي أن يسعى سلم الركعة الرابعة في صلاة العصر هذا الصحابة أن يكلموه، فتشوش القوم وقالوا يعني خشي أن الصلاة تكون قصرة، إلا ذو اليدين ذهب إلى يسعى سلم فقال له أنسيت أن قصر الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال لم تقصر، قال لم إيه؟ لم تقصر الصلاة. ونظر إلى عمر وإلى أبي بكر قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. طرح مكانه وصلى الركعة اللي بقية وسلم، وبعدين سجد للسهو سجدتين وسلم. أبي حديث عمران أو حديث أبي هريرة المتفق عليه. نعم. أنا لم أنسى ولم تقصر. يعني برضو لم أنسى ولم تقصر لبيان التشريع. هو قال إيه يعني إنه ما نسي، ولكن فعل ذلك ليبين لهم لما راح فيهم ينسى اللي يحصل. وإن فعل يعني كأنه فعل ذلك عمدا، لكن لو فعله غيره عمدا، لو جه واحد إمام كده قال له أنا سلمت من الثلاثة عشان أبين لكم، يعني لما الواحد إيه يس هيعمل إيه؟ نقول له إيه؟ صلاة البطلة يا إمام، ماشي؟ ليس لك هذا. طيب، ها؟ أيوه ماشي، ممكن يكون ناسي، ممكن ما يكونش ناسي، لكن فعل ذلك ليه شرع؟ فعل ذلك ليه؟ ليه شرع؟ وارد. نسي هذا في الحديث الثاني، الحديث ذي اليدين أحقا ما يقول، يعني هو أحقا ما يقول كذلك، بيدل على أنه إيه بيدل على أنه إيه على أنه سهى، لكن قد يفعل يعني أن يتكلم ما نهى عنه، هذا برضه من هذا الباب، قد يفعل إيه ما نهى عنه لبيان التشريع، يبقى هو نهى ويفعل ما نهى عنه لبيان أن ذلك النهي ليس للتحريم لكنه للكراهة، وليس هذا الفعل المنهي عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، بل هو مستحب في حقه هو. ليه؟ لأنه شبع، وفي حق غيره يكون إيه؟ مكروه. هذا من هذا الإيه من هذا الباب. بغض النظر نريد الآن أن نعرف الإيه الحكم في من سلم من ركعتين، من سلم من إيه؟ من ركعتين، ولابد أن يكون سلم سهوا، لو فعل ذلك عمدا بطلت إيه؟ صلاة. فلو سلم سهوا وجب عليه سجود السهو بعد السلام، بعد الايه؟ لهذا الحديث بعد السلام، لأنه سلم من ركعتين فسجد بعد الايه؟ بعد السلام، إما رواية مسلم وإما رواية متفق عليها عند البخاري ومسلم. طيب، فحديث أبي هريرة متفق عليه، وحديث ابن مسعود رواه إيه؟ رواه مسلم، وده في زيادة، وده في زيادة، ده صلى خمسة، ده سلم ركعتين، فين الزيادة هنا؟ ده سلم ركعتين، فين الزيادة؟ تسليم، تسليم ده زيادة، هو سلم وهذا السلام في غير موضوع، وبعدين رجع تسلم ثاني، ففي تسليم في الصلاة زيادة، في تسليم في الصلاة إيه؟ زيادة، هذه زيادة في هذه البيت وهذه الصلاة. قال فخرج فصلى الركعة التي كان فرض، قال وتقدم أن عمده يبطله، عمده إيه؟ يعني عمد التسليم قبل الإتمام مبطل إيه؟ للصلاة. قال أو لحنا يحيل المعنى سهوا، أو ترك واجبا سهوا. طيب، ترك واجبا سهوا كتسبيح ركوع، ولحن يحيل المعنى ايه سهوا كلحنه في الفاتحة مثلا او في غيرها، ثم تبارك الله، وكذلك ترك واجبا سهوا كتسبيح ركوع او سجود او بين السجدتين او ترك الشهادة، لحديث ابن بحيين، لحديث ايه؟ لحديث ابن بحيين، لما يترك الايه؟ لما يترك الواجب سهوا يبقى ايضا يجب علينا ان يسجد للايه؟ للسهو. لحديث ابن بحينة، وحديث ابن بحينة رواه البخاري ومسلم اتفق عليه هذا الحديث الإبراء، أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، يعني قام سبت شهر أصل، اتفق عليه هذا الحديث الإبراء، أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، يعني قام سبت شهر أصل، إذا ترك واجب. فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس التسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهنا سجد سجدتين السهو قبل السلام، إمتى؟ لما ترك التشهد الأوسط، أي لما ترك واجبا. فكل من ترك واجبا سهوا يسجد له للسهو قبل الإيه؟ قبل السلام. إذا في حديث ابن بحينة لما ترك الواجب، لما حدث نقص في الصلاة بترك الواجب سجد قبل السلام، يبقى في الزيادة كان السجود بعد السلام. كل الحديث اللي مر معانا غدوة، حديث ابن مسعود وحديث عمران وابي هريرة كله كان في زيادة والسجود كان بعد السلام. في حديث ابن بحينة كان في نقص في الصلاة ترك واجب فكان السجود قبل الايه؟ قبل السلام. طيب، قال فثبت هذا الخبر اللي هو نسي التشهد الأوسط وقسنا عليه سائر الواجبات، فبرضو كل ما تنسى واجب يجب عليك أن تسجد السهو قبل الايه؟ السلام. قال وفي أو شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة وقت فعلها بأن شك في الركعة الأخيرة هل هي زائدة ولا لا، يعني في الرابعة، قول هي دي الخمسة ولا الرابعة، إذا شك في الركعة الأخيرة إنها ركعة زائدة وقت فعلها، أو شك في السجدة هي دي الثالثة ولا الثانية وهو بيسجد، يبقى شك في الزيادة وقت فعلها هل هي زائدة أو لا، يعني شك في الركعة الأخيرة هل هي زائدة أو لا، أو هو ساجد هل هو سجود زائد أو لا، فيسجد لذلك، أي يجب عليه أن يسجد لليه لسه جبرا، يعني ما خلاص هو ما افتكرش إلا وهو فيه هيعمل إيه، لو إيه بس هو دلوقتي شك امتى؟ هو شك في الزيادة وقت ايه؟ وقت فعلها، شك في الزيادة وقت فعلها، إذا في هذه الحالة حيسجد قبل السلام، لكن حيأتي إن الشك ده اللي هو شكه، شك إنها زيادة ولا لأ؟ يعني إن كان هذا الشك مستوى التعطيل، خلاص فبيبني على اليقين، بيبني على الايه؟ وبيسجد قبل السلام، وبقى حيأتي تفصيل أكثر بعد. فأنا لو شكيت والشك عندي بقى مستوى الطرفين اللي رابعة الخمسة هكمل على أنها ليه؟ على أنها الرابعة، لكن أنا شكيت في الزيادة في وقت إيه؟ في وقت فعلها، حبني على اليقين إذا كان الشك هنا مستوى الطرفين، ما عنديش ترجيح لأحد الإيه؟ لأحد الأمرين، وحسجد هنا قبل الإيه؟ قبل فعلها، فإذا شك في زيادة في وقت فعلها فإنه برضه يسجد قبل الإيه؟ قبل الترك واجبا، أو شك في زيادة في وقت إيه؟ فعلها. ثم قال جبرا هذا السجود الذي يسجده سيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك او للخلل الذي حدث في الصلاة بالايه بالشك الرابعة دي ولا الخامسة فبقاش بقى في خلل حدث في الصلاة فسجود السهو هذا جبرا لهذا الخلل لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ما أصدر الحديث في رواية البخاري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتان رواية البخاري هنا في ناقص ثم ليسلم بعد فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتان ده في التحري قال فليتحرى ليه فليتحرى الصواب أولا يعني من التحرف إذا شكت الزيادة بعد فعلها خليني الأول فعل تحرك جانبا الآن لكن خليني في الشك وقت فعل الشك وقت الفعل شكت الزيادة وقت فعلها أو شكت الزيادة بعد إيه بعد فعلها فهنا فلو شك فالشك في الزيادة ده له أحوال، إما أن يشك في الزيادة ثم يتيقن، يشك في الزيادة وبعدين تيقن، شكيت بالرابعة على الخمسة تيقنت أنها الرابعة خلاص، يبقى هنا إيه تيقنت، فهنا فعليه إيه فيجب عليه السجود ها لأجل إيه يعني شك في الزيادة ثم تيقن، تيقنها زيادة، تيقنها إيه أنها زيادة، فيجب عليه السجود لأجل الزيادة دي، لأجل الزيادة التي إيه التي حالت الصوم. حالة ثانية إذا شك في الزيادة حال فعل الزيادة اللي هي وقت عليه اللي إحنا عندهم، وجب عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة مترددا بين أنها الركعة الرابعة أو ليس أو الخامسة، أو هذه الزيادة هل هي من الصلاة أو ليست من الإيه من الصلاة، فيجب عليه السجود أساسا في هذه الحالة. الحالة الثالثة إذا شك في الزيادة بعد انتهاء فيه، يعني بعد ما خلص السجدة الثالثة هو قاعد بقى بيقول تحية فشك هو سجد ثلاث سجدات ولا ما سجد خلاص، هذه هذا الشك لا ليس مؤثرا، ليس مؤثرا في ايه في الصلاة، ولا يجب عليه سجود الايه السهو في ذلك. ليه؟ لانه هو شك وجب عليه سجود السهو ولا لا، لانه خلاص كده ايه الركعة دي قال دي الثالثة ولا الايه ولا الثانية، هي كده خلاص هو مخلص بيقين اثنين، بس هو شك هم ثلاثة ولا اثنين بعد ما خلص، يعني اسجد للسهو ولا ما اسجدش، يعني يجب عليه يسجد السهو ولا ما يسجدش، فكانه شك في وجود اذا لا يشرع له سجود السهو في هذه الحاله. فلو شك في الزياده بعد فعلها لا يشرع له ايه سجود السهو، يعني لا سجود سهو عليه، لكن لو شك في الزياده وقت فعلها يجب عليه سجود السهو للخلل الواقع في الصلاه به بتردده. لو شك في الزيادة ثم تيقن فيجب عليه سجود السهو لإيه؟ لهذه الزيادة التي تيقن أنه زاد. ماشي؟ تيقن في الرابعة غير في الرابعة. هيسجد بالحديث. هنقول له سجود. واجب عليه سجود السهو بعد السلام. في هذه الحالة. شك فين؟ تيقن أنها الرابعة وهو يؤديها في أثناء تأديتها قبل أن ينتقل، قبل أن ينتقل ماشي، هذا لا سجود في السهو عليه، لا سجود في السهو عليه. فمن شك مثلا في كمن سهى في واجب في ترك واجب ثم تذكر هو في موضع هو في موضع وفعله قبل أن يقوم، يعني مثلا واحد هو راكع هم أن يقوم ناسيا تسبيح الركوع لكنه قبل أن يفارق الموصل تذكر أنه سبح، هذا ليس عليه سبيل سهل، ليس عليه سبيل سهل، لأنه تبارك نفسه في نفس الموصل، تبارك نفسه في نفس الايه في نفس الموصل. وقد يكون بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سهى إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فهو ألحقه وأدركه النسيان سواء أتى بالواجب في مكانه أو بعده أو تركه على التفصيل الإيه السابق، لكن لحقه الإيه النسيان، فعلى عموم هذا القول فإنه إيه. لكن لو قلنا أن سجود السهو جبران وهنا تيقن من أنه لا نقص في الصلاة فلا جبران، إذا لا سجود للإيه للسهو على هذا الإيه على هذا القول. فصلت إلى السجود لا لا ما تعملنا تلقى خلاص مش تحرك، تحرك حاجة تحرك ما بيوصلش فيه لليقين. طيب ثم قال هنا يبقى قال هنا ده حديث ايه حديث ابن مسعود مش كده، اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليجلس سجدتين، فإذا شك في الزيادة بعد فعلها أو فإذا شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، أو ذكرناه لأن الأصل عدم الزيادة فلاحق بالإيه بالمعنى، ولأنه شك في وجوب السجود السهو عليه والأصل إيه والأصل عليه. طيب قال أيضا ولا يسجد لشكه إذا زال أهو وتبين أنه مصيب فيما فعل، بالنقطة الأولى ولا يسجد لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فعل زال يقول هو شك في الرابع الخمس رأيت داخله في الرابع فلا يسجد لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعل قال في الإقناع ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا لشكه هل سهى يعني لو شك هو ترك الواجب ولا ما تركوش لا يسجد لذا ولا لشكه هل سهى أو لم يسهو وكذلك أو في زيادة إلا إذا شك فيها وقت فعله إذا هو فقط لو شك فيها وقت فعلها هو ده اللي يجب أن يسجد للسهو قبل السنة. طيب هنا أيضا مش لا أريد أن أترك حديث ابن مسعود دون أن نقف معه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وده الحديث الرابع اللي ذكرناه في الباب إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم ليسلم رواه من العلماء من جعل الشك شكا واحدا ويبني فيه على اليقين دائما ومن العلماء من قسم الشك إلى قسمين شك لا يترجح عنده أحد الأمرين في المستوى الطرفين هل هو زاد أم لا فهنا يبني على اليقين صلى ثلاث ركعات ولا أربعة سجد سجدتين ولا سجدة ولا يترجح عنده أحد الأمرين فهنا يبني على اليقين الشك المستوى للطرفين لكن لو شك شكا ثم تحرى فوجد أنه سجد سجدتين أو تحرى فوجد أنه يعني شك في الثالثة إلا في الرابعة فتحرى وجد أنها الثالثة أو الرابعة فيعمل به بتحري يعمل به بتحري وهذا يحدث أن المرء مثلا بعد ما فقام إلى الإيه إلى الثالثة أو إلى الرابعة بيشك هل هذه الركعة إيه الركعة الرابعة أم لا الركعة الرابعة أم إيه أم لا فيتذكر أنه سمع صوتا بعد أن قام من تشهده في الركعة التي تسبق ذلك فيعلم أن هذه الرابعة بتحريه وهو تتحري كده وحد خبط على الباب وهو عارف أنه كان الخبط بجد وهو مثلا في التشهد وبعدين صلى بعدها ركعة وبعدين دي الركعة فيتحرى يعلم أنها إيه أن هذه هي الركعة الرابعة أو حد جه دخل الأوضة أو حد ندى أو ما شابه ذلك يعني ابتدى يتحرى فاقترب عنده أن هذه هي الركعة الرابعة فليبني على تحري يبني على إيه على تحري ومنهم من قال لا تحري إلا للإمام لا تحري إلا للإمام أن غالب الناس إما أن يعمل بيقين أو يعمل على إيه على يعمل يعني على ما فيش حاجة اسمها غالب ظن يعمل على يقين فقط يبني على اليقين يبني على إيه على اليقين يبني على مستيقن شكيت ركعتين ولا ثلاثة هم اثنين سواء كان في تحري ما فيش تحري هتبني على ايه على اليقين تبني على الادنى وصل الا الامام لانه بيتحرى بمن خلفه اذا قام مثلا شك الامام على سبيل المثال ان هذه هي الركعة ليه الثالثة ولا الثانية فلو لكن يغلب على ظنه انها الثالثة فلو جلس وتشهد هو غالب على ظنه ان الثالثة مش ثالثة فقام للرابعة فلم يسبح من خلفه فعلم بهم انه ما نفي فقرأ اذا تأكد بمن خلفه يعني تحرى بمن خلفه انه ايه انه في هذه الحالة صلاته صحيحة مش دي الثانية بالنسبة له لا دي الثالثة خلاص وبنى على ذلك فهذا التحري يسجد فيه المصلي بعد الكلام لحديث ايه فهل يتحرى قال الإمام أحمد التحري للإمام التحري للإيه لكن ماذا شيخ سيد تنمية أن التحري للإيه للإمام وللمنفرد للإمام وللإيه وللمنفرد يتحرى الصواب للكل ليس والإنسان ممكن يتحرى ويعلم فإذا تحرى وعلم يسجد في التحري بعد الإيه بعد السنة إذا احنا دلوقتي خدنا أربع حالات مش كده ولا ثلاث حالات أربع حديث بثلاث حالات حديث الأولاني حديث ابن مسعود رواه مسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمس الحديث الثاني حديث عمران رواه مسلم أو حديث أبي هريرة متفق عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين إيش كده؟ صلى من ثلاث ركعات سلم من ثلاث أقص الصلاة من يمس سلم من ثلاث فسجد بعد الثلاث سجد بعد الليل ولما قام إلى خمسة سجد بعده وأن هنا زيادة وهنا زيادة وكذا حديث ابن بحينة عبد الله بن بحينة برضه متفق عليه إيش كده؟ وترك فيه نفسه عشان التشهد إليه الأصل ترك واجبا وسجد إيه؟ قدر حديث ابن مسعود هذا أيضا حديث متفق عليه وفيه التحري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك عليكم في صلاتي فليتحرى الصلاة والسجود فيه أمتى؟ بعد السلام إذا حديث الرابع قيل حديث الرابع في الباب تكلمنا عن زيادة وتكلمنا عن نقص وتكلمنا عن إيه؟ عن تحرم عن زيادة وعن نقص وعن إيه؟ وعن وعرفنا مواطن السجود في النقص وفي الزيادة في التحرم في الزيادة بعد في النقص قبل في التحري بعد ومنهم من قال أن التحري للإمام فقط وهذا قول إمام أحمد وشيخ سيد تميم على التحري للجميع قال وتكتب الصلاة نعم لسه في حديث ثاني ما هو لسه جاي ودايما انا قلت خمس احاديث في الباب ده جاي باب في الاخر خالص وابني على مستهلك الباب والبناء على اليقين حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد وهي دي خمسة أحاديث اللي بيدور عليها درس دليل الإيه؟ السهل. حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته آخر حديث في الباب. فلم يدري كم صلى ثلاثة أو أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقة. إذا هنا الشك هنا مستوى الإيه؟ غير التحري. يبني على مستيقة ويزق قبل الإيه؟ ويزق قبل السلام. إذا هي دي عندنا الحالات الموجودة كم حالة؟ أربع حالات بخمسة أحاديث. زيادة ونقص وشك مستوى الطرفين اللي هو بيبني فيه على يقين وشك ليس مستوى الطرفين اللي بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه اتحاد الزياده يجب بعد السلام النقص قبل السلام شك مستوى الطرفين يبقى يبني على اليقين يجب قبل السلام وعندي الايه؟ التحري يجب في الاصل بس انا حاب كده ها؟ تركاته خاصه مثل الجمهور ايه؟ أينا. لا لا القول الأحمد أن الإمام يتحرى نعم الإمام يتحرى خاصة الإمام فقط من فقط بناء على يقين للكل وجعل التحري هنا ها أن إما يستيقن يقينا وإما إلى شك مستوى الطرفين هيبقى يبني على اليقين يعني يتحرى ويتيقن يتحرى ويتيقن زي ما يقول إن هو شك وبعدين تيقن فتيقن بإيه؟ هتيقن بالتحري وإن هو يبني على مستيقن الكل أو أن الإمام يبني على الإيه؟ أن الإمام يتحرى يتحرى من قبل لكن أقصرون هيبقى تأويل الرواية حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب على هذا القول إيه تأويلها؟ فليتحرى الصواب إن هو هيبقى حالة من الاثنين بالتحري ده إن يبقى يعني هيتحرى ويتيقن أو يبني على اليقين يتحرى ويتيقن أو يبني على الإيه؟ يقين فلما يتحرى في الثانية أو في الثالثة هيتحرى ويعرف إنه في الثالثة خلاص يبقى حيبني إنها في الثالثة ويقين في الثالثة التحري ده بيقين إنه في الثالثة يعني هو أنتاب الشك ثم تيقن إنه في الثالثة بالتحري أو ما تيقنش ما زال على الشك يبقى يبني على اليقين يبقى ده حمد الرواية فليتحرى على هذا الإيه؟ على هذا المعنى وعلى هذا القول الثاني طيب وتطلب الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل الايه الذي محله قبل السلام وناخد بها المغرب ها اصلا فاهم نقدر نخلص الفقره دي طيب وتبطل الصلاه بتعمد ترك السجود او ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا ولا يشرع سجودا لترك سجود السهو سهوا طيب أولا إذا وجب عليه سجود السهو مش احنا عرفنا أن سجود السهو قد يجب وقد يستحب يجب متى إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلم قبل الإتمام أو ترك واجبا كما ذكر طب لو وجب عليه سجود السهو ثم تركه عمدا وسلم، وجب عليه سجود السهو قبل السلام وتركه عمدا وسلم، تبطل الصلاة. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو، لأنه كأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا، ترك واجبا في الصلاة عمدا، فلما يترك واجب الصلاة عمدا تبطل الصلاة. فلو ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام تركه عمدا تبطل الصلاة لأنه ترك واجبا. قال ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهوا، يعني واحد نسي يسجد للسهو قبل السلام مثلا، يعني احنا قلنا لو ترك سجود السهو قبل السلام عمدا بطل، لو ترك سجود السهو قبل السلام سهوا، ترك سجود السهو سهوا قبل السلام، يعمل ايه ده؟ يسجد بعد السلام، يسجد ايه مرتين؟ مرة سجود السهو ومرة نساها وسجد سجود السهو؟ لا، هو مرة واحدة. ما سجود السهو مرة ايه؟ واحدة، ولو تكرر السهو ايه مرة؟ يعني حتى لو ساها في صلاة أكثر من مرة، هو سجود سهو واحد. لو ساها تشاب أو سبتاب ونسي التسبيح ليه؟ الركوع، ونسي التسبيح بين سجدتين، عمال ينسى في ثلاث مواضع أو في أربع مواضع، يسجد كم سجود للسهو؟ يسجد سجود واحد للسهو. طب لو كان في سجود فيهم قبل السلام وسجود فيهم بعد السلام، يسجد قبل السلام وبعد السلام؟ لا، برضه هو هيسجد سجود ايه؟ سجود سهو واحد، سجود سهو ايه؟ واحد، ويغلب قبل السلام، يغلب قبل الايه؟ قبل السلام، يسجد قبل السلام عن الاثنين تغليبا للسجود قبل الايه؟ السلام، لانه قبل السلام جبران للايه؟ او بمعنى صح هو اتمام للصلاه، تغليب للايه؟ للشيطان، لانه داخل، فيسجد قبل السلام. أي ترك ما يجب فعله بعد سلامه قبل إتمام الإيه؟ قبل إتمام الصلاة. أي ترك ما وجب، ها؟ أي ما وجب عليه بسلامه. وجب عليه نزل للسهو قبل الصلاة، فما سجد. فترك ما وجب عليه بسلامه قبل إتمامها. يعني أي ترك ما يجب فعله بعد سلامه، بعد سلامه قبل إيه؟ قبل إتمام الصلاة. يعني معنى ذلك أنه لو كان يجب عليه سجود السهو بعد السلام وتركه، هل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل. قال فلا تبطل، كما إذا سلم عن نقص، سلم عن نقص يعني إيه؟ يعني سلم ركعتين، مش كده؟ يبقى سجود السهو إمتى؟ بعد السلام، مش كده؟ يعني معناه أنه وجب عليه سجود السهو بعد إيه؟ بعد السلام. فلو تركه عمدا هل تبطل صلاته كما لو تركه عند قبل الصلاة؟ لا، لا تبطل ايه؟ لا تبطل صلاته. بيقول لك بقى بيعلل الكلام، اما كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام فلانه خارج عنها، اصبح خلاص خارج عن الصلاة، فلا يؤثر في ابطالها، فلا يؤثر ايه؟ بخلاف ان كان ايه؟ قبل السلام، فانه منها فيؤثر في ايه؟ في ابطالها، فيؤثر في ايه؟ ابطاله. قال وان كان مشروعا، وان كان مشروعا لها كالاذان، يعني هو مشروع لها لكن لا يبطل بتركه كالاذان، ان قلنا في احدى الروايتين انه واجب، فلو تركه وصلى صلاته صحيحه، نعم لانه قبله وكذلك ده بعده، فصلاته صحيحه حتى ولو تركه. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ذكرنا في التحري، قلنا أن التحري للإمام خاص كده، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني لمن أحمد أنه يبني على الإيه؟ يبني على اليقين، يعني التحري ليس للإمام ولا للمأموم، يبني على الإيه؟ يبني على اليقين. ورواية ثالثة وهي يوافق كلام شيخ الإسلام أن التحري للإمام وللمنفرد، لما في ثلاث روايات الإمام إيه؟ الإمام أحمد. أن التحري هنا معناه أنه إيه؟ حيبني على اليقين كله، ومعناه أن الشك هنا إيه؟ ما فيش حاجة اسمها شك يقترب من الإيه؟ من اليقين، وشك مستوى طرفين، كله شك واحد، إذا شك أي شك حيبني على اليقين إمام أو مأمون. والقول الثاني يتحرى إمام أو مأمون، والرواية الثالثة أن الإمام يتحرى دون المأمون، وأن الإمام يتحرى والمأمون يتحرى، ده ترجيح الشيخ سنة المية رحمه الله. طيب في مسألة ثانية تقول أن الإمام دائما أو غالبا يسهو في الصلاة ويتحرى بمن خلف، هل معنى ذلك أنه يجب عليه الصلاة، يجب عليه سجود السهو في كل صلاة؟ لا يجب، لا يجب. فإذا كما سيأتي في آخر الباب إن الوساوس إذا كثرت والشك إذا كثر يبني على غالب ظنه ولا يسجد للسهو ولا يسجد لليه، برضو كالموسوس دائما هو في صلاته يشك، خلاص دي الركعة الثانية ولا الثالثة وهكذا دائما يشك، هذا يبني على غالب ظنه إذا تكرر ذلك منه، يعني يتحرى، يبني على غالب ظنه يعني ولا يسجد للسهو. لذا إذا هنا سجود السهو في حقه يسقط، لأن احنا لو أوجبنا عليه سجود السهو لا سجد في كل صلاة، فكأن صلاته ذات زادت سجدتين فيسقط لذلك. طيب بس نكمل بقى المسألة. نعم ما هي فيها غموض، لكن شرحه ايه، هي المتن نفسه فيه غموض. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود لو تعمد ترك سجود السهو الواجب، لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامه، لا ان ترك يعني ان ترك ما يجب فعله، ان ترك ما يجب ايه، ما يجب فعله بعد سلامه قبل اتمام الايه الصلاة، ان ترك ما يجب فعله، ما يجب فعله ايه بعد سلامه، يعني يجب فعله يعني ترك سجود السهو الواجب بعد السلام، يعني ترك سجود السهو الواجب بعد ايه، بعد الايه، بعد السلام وقبل اتمام الصلاة. ما هو قبل إتمامها يعني معناه أن ده لسه صلاته ما تمتش، لأن عليه واجب سجد، عليه واجب إيه سجد، لكن الواجب ده بقى بعد السلام جبران إيه، جبران له، فهي ما تمتش، لابد أن يأتي بهذا الجبران، لابد أن يأتي بهذا الجبران وهو سجود السهو، لكنه بعد الإيه، بعد السلام. هو الشارح بينها شوية، قال فلا تبطل كما إذا سلم عن نقص، أو سلم عن نقص يبقى واجب عليه سجود السهو بعد السلام عشان سلم عن نقص، فالسلام زيادة كما لو سلم عن نقص. أما كونها لا تبطل بتعمد ترك ما محله بعد السلام أهو، لأنها فلأنه خارج عنه، خارج عن الصلاة مش منه، فلأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، وإن كان مشروعا، إن كان مشروعا لإتمامها، إن كان مشروعا لإيه؟ لإتمامها، مشروعا لها كالأذان، فالأذان مشروع للصلاة ويجب في رواية الإمام، لكنه ان تركه عمدا لا تبطل ايه، لا تبطل صلاته بذلك وصلاته صحيحة، لانه خارج عنها، وكذلك سجود السهو خارج عنها ليس منها، كالجماعة قلنا الجماعة ايه خارج عن الصلاة فلا تبطل بتركه مع القول بوجوبها، مع القول بايه، مع القول بوجوبها، لا الا لا بالمتن الصحيح، لا لا الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها تبطل. ما هي برضو ما انا قلت ايه، لو قلنا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا ان ترك ما وجب بسلامه، اي لا تبطل، لا تبطل معناها لا تبطل، ان ترك ما وجب بسلامه قبل ايه اتمامه. على كل معناها معروف، معناه ان ترك سجود السهو الواجب قبل السلام عمدا بطل الصلاة. و... ها؟ أي نعم، هو لابد من الكلام حينما على كيف؟ لابد من الكلام وإنه فرق بين حالتين، سجود سهو وسجود سهو، وتبطل بواحد وتبطلش الثاني، يبقى فين اللي هتبطل بيه وفين اللي إيه؟ تبطلش بيه، وده ترك وده ترك. فإذا هيحمل على أنه لو ترك قبل السلام لا تبطل، تبطل لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا أو من الصلاة عمدا، وإن تركه بعدها لا تبطل لأنه ليس منها، ده خارج عنها، فلا بد من حمل الكلام على ذلك ليستقيم. نعم، فعله بعد الصلاة أو داخل الصلاة، يعني ما لم يطل، لو فرض أنه هو ناسى سجود السهو اللي هو قبل من الليل. إذا كنت تركت إحراجا لأن كل صلاة تسجد للسهو ما عليك سجود السهو، مش احنا قلناها دي؟ هذا ما عليك. لكن هو أصلا وقت سجود السهو منهم من قياده بالعلماء ما دام في المسجد ما لم يطل الفصل، يعني لو كان بعد الصلاة بدقيقة باثنين يسجد السهو، ومنهم من قال لا لا يسقط مطلقا، وقال الشيخ السنتي وان فرض الفصل فان خرج من المسجد. لا لا لا، من كثر ها الشك عنده ها والوسوسه لا يسجد، لا يسجد. فاذا هذا خلص، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. كان نيتي ان انا اخلص سجود السهو اليوم، للاسف ما خلصنا نصفه حتى. سبحانك اللهم وبحمدك، ها.